أنت من ثم أنت ومن بعد عشاق الكون أنت ابقى كما أنت فلا يحلو الجمال إلا معك كنت في المساء كنسمة تداعب خدي المشتاق للمسة يديك أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أحبك أحبك كم أحبك أيام وسنين قد مرت من قبلك ثانية محونا من تاريخنا فاليوم قد أصبح يومنا كن في الصباح كنغمة فيروز ترسم الأهاط وتنسي الساعات أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أحبك أحبك كم أحبك أنا لك وأنت لي وأجسادنا سترقص سوية ونحلق بعيدا ونعلم الناس كيف وكيف يكون الحب أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أقولها الآن أقولها غدا أقولها كل يوم أحبك أحبك أحبك كم أحبك.